كثيرة. الأخ يسأل عن مذهب ابن عباس رضي الله عنهما في مسألة القاتل وأنه ليس له توبة، وهذا قد فهم منه طوائف بأن ابن عباس يكفر القاتل، وهذا غلط، وهذا من الأخطاء العلمية التي تتابع عليها كثير من العلماء ومن الفقهاء. ابن عباس رضي الله عنهما لم يقل ذلك قط، وليس عنه حرف واحد بأنه يكفر القاتل، وإنما المحفوظ عن ابن عباس أنه قال ليس له توبة، وفرق بين المسألتين وفرق بين العبارتين. ابن عباس يقولنا المقتول لا بد يستوفي حقه، وأنه لو تاب القاتل فإن لصاحب الحق حقا لا بد أن يأخذه، هذا مذهب ابن عباس رضي الله عنه. ومع ذلك عنه قول ثاني يوافق قول الجمهور. عند البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح أن رجلا جاء إلى ابن عباس قال يا ابن عباس قتلت نفسا فهل لي من توبة؟ فقال له ابن عباس رضي الله عنهما ألك أم؟ قال لا. قال تقرب إلى الله بما يعني أمره بالتقرب إلى الله بما يقدر عليه من الإحسان والقربات ونحو ذلك. فلما ولى الرجل قال رجل ابن عباس يا ابن عباس لماذا سألتها لك أم؟ قال لا أعلم عملا صالحا يكفر ذلك إلا الأم. هذا أولا أنه صريح، طبعا سنة صحيح هذا وهو صريح، فإن ابن عباس لا يرى كفر القاتل، لا يرى كفر القاتل. الأمر الثاني يرى أن لذلك كفرة وهو البر بالوالدة. فالفرق بين ابن عباس ومذهب الجمهور أن الجمهور يرون له توبة وهو لا يرى له توبة، لكن لم يأتي عنه بأنه يكفره، فرق بين العبارتين. من تالي بأن يقول أن ابن عباس يكفر القاتل هذا غير صحيح وغير دقيق، ولم يأتي عنه شيء في ذلك. لا في ضعف الحديث لثوار في ضعف. شوف حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض النساء ثم خرج إلى الصلاة، فهل معنى ذلك أن تقبيل الرجل زوجته قبل الصلاة من السنة؟ وهل مس الرجل لعورة المرأة يقبل الوضوء؟ الأخ يسأل عن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض النساء ثم خرج إلى الصلاة، يقول هل من السنة أن الرجل حين يذهب إلى الصلاة يقبل زوجته؟ وهل تقبيل الزوجة لا ينقض الوضوء؟ أولا هذا الحديث معلول، أولا هذا الحديث معلول، وقد عله الإمام أحمد والبخاري وآخرون من الحفاظ، وعلة الانقطاع. الأمر الثاني أن هذا ليس من السنة، وإنما هذا من المباحات. الأمر الثالث اختلف العلماء رحمهم الله بمس الرجل المرأة هل ينقض الوضوء أم لا، وقد اتفق الجميع على أنه إذا أمذى انتقض وضوءه، هل أنه إذا أمذى انتقض وضوءه، واختلفوا فيما إذا لم يمذي سواء مس محرما أو غير محرم على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أن مس المرأة أجنبية كانت أو غير أجنبية ينقض الوضوء، وهذا رواية عن الإمام أحمد وهو قول ضعيف لا دليل عليه، وإليه يذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. القول الثاني في المسألة أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا ولو كان بشهوة، وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، وهذا المحفوظ والثابت عن عبد الله بن عباس، وهو قول الإمام الشافعي. المذهب الثالث التفريق بين مس المرأة بشهوة وبغير شهوة، فإذا مسها بلا شهوة لم ينتقض وضوءه، وإذا مسها بشهوة انتقض وضوءه، وهذا مذهب الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد. وأصح الأقوال في ذلك هو القول الثاني الذي ذهب إليه أبو حنيفة ومن تابعه، وذلك لعدة أمور. الأمر الأول أن الله جل وعلا يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، فلو كان مس المرأة ناقضا للوضوء لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله جل وعلا أو لامستم، والقراءة الأخرى أو لمستم، فقد فسرها ابن عباس بالجماع، فقد فسرها ابن عباس بالجماع، والإسناد إلى ابن عباس صحيح. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وعائشة معترضة، فإذا أراد يسجد غمزها بيده، فلو كان مس المرأة ناقضا للوضوء لبطلت الصلاة بذلك، وهذا دليل على أن الصلاة أو دليل على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مضى في صلاته. الأمر الثالث أن هذا الأمر تبتلى به الأمة كلها، ما بين الرجل الصافح محرم من محارمه وما بين الرجل يمس زوجته، فلو كان هذا ناقضا من نواقض الوضوء لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما يعلمه الخاص والعام، لأن الأمة بحاجة إلى ذلك. وكل أمر تحتاجه الأمة ولم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما فهو ليس من عند الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك طائرا يقلب جناحيه في الهواء إلا وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه وذكر للصحابة منه علما. وقد قال المشركون لسلمان الفارسي علمك نبيكم كل شيء، قال أجل، نعم حتى القراءة، أي حتى الدخول في الخلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أمته كل شيء، وهذه المسألة من المهمات، فلو كان الوضوء واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولما ترك بيانه وتقريره، وهذه قاعدة، كل أمر تحتاج الأمة ولا يبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما فالأصل فيه الجواز والحل. وهذه القاعدة منها انطلقت في تحليل قضية مسألة المصحف أو المحدث للمصحف، أنه لا دليل على منعه، وأنه لا دليل على منعه لهذه القاعدة أيضا، لأنه كان هذا حراما لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولما وكل النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى أقيسة وإلى اجتهادات الفقهاء وإلى قول فلان وعلان، لأن الحجة في كلامه والحجة في كتاب الله جل وعلا. وأما قوله جل وعلا لا يمسه إلا المطهرون، فالذي عليه أكثر الأئمة بأن المقصود بذلك هم الملائكة، وأن المقصود بذلك قوله جل وعلا في كتاب مكنون وليس هو القرآن، وأنه لم يثبت إجاب الوضوء إلا عن سعد ابن أبي وقاص، رواه عنه مالك في الموطأ وهو محتمل أيضا ليس صريحا في الإجابة، فقد يكون أمر ابنه على وجه الاستحباب لا على وجه الإجابة، لأن الاستحباب قد لا يختلف فيه العلماء ونحن نتكلم على الإجابة. وأما بعث النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم ألا يمس قرى الطاهر، هذا الخبر معلول وإن كان أصل الكتاب ثابتا، فإن عمر قد قضى بالكتاب كما عند عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن سيب عن عمر الزهري أيضا ثبت عنه بسند صحيح أنه وقف على الكتاب وفيه لا يمس القرآن إلا طاهر، والظاهر أن معنى الطاهر هنا هو المسلم، لأن بعث الكتاب إلى أهل نجران وكانوا نصارى، فالنبي يبعث للنصارى يقرر لهم مسألة لا يمس القرآن المتوضئ، قرر لهم الأصول، يقرر لهم الأصول وأن هؤلاء نصارى، ما يمكن يقرر لهم مسألة لا يتمس القرآن إلا متوضئ، فعلم مقصود بذلك هو المسلم بدليل، بدليل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. نعم حتى الحائط تمس المصحف. نعم على العموم ما في شيء يمنع من ذلك. عفى الله عنك شيخ، متى يكون النوم عذرا لترك الصلاه؟ الاخ يقول متى يكون النوم عذرا لترك الصلاه؟ يمكن يقسم هذا الى اقسام، القسم الاول من نام في الوقت المعتاد دون إفراط في السهر ثم نام بعد وضع الآليات والاحتياطات للاستيقاظ ولم يستيقظ فهذا معذور لأنه لم يفرط ولم يرتكب حراما في سهره وقد وضع شيئا يوقظه فلم يستيقظ، وهذا يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة ونسيها فليصلي إذا ذكرها، وهذا يدخل في رفع في الأثر اللي فيه رفع القلم عنه حديث عائشة والصحة عن علي موقوفة وهو صح شيء في الباب. القسم الثاني أن يسهر ويتعمد للسهر بدون حاجة ثم قبيل الفجر ينام، فمثل هذا عادة ما يستيقظ إذا لم يوجد من يوقظه، فمثل هذا يعد في نومه مفرطا لأن السهر مظن لترك صلاة الجماعة في المسجد، ولأن هذا السهر أدى به إلى فعل حرام، والشيء اللي يؤدي إلى الحرام هو حرام. الحالة الثالثة أن ينام مبكرا ويعمل بالأسباب المقتضية للقيام ولكنه يستيقظ للصلاة ويتساهل وينام، يقول الآن أقوم وينام بعدما أوقظ ورد إلي عقله ولكن يتساهل ينام مرة أخرى، يقول الآن استيقظ ونحو ذاك أو يسوف، فمثل هذا لا يعد نومه عذرا لأنه قد استيقظ ووجب عليه إجابة داعي الله ولا عذر له في هذا النوم لأنه قد استيقظ وفهم المقصود وعرف المراد، فكان عليه وجوب القيام إلى الصلاة، فمثل هذا لا يعذر بنومه. نعم نعم لا هذه كتب في حر يا أخوان، نفتح مكيف. نعم في حر عليكم. ماذا؟ نسبة ابن حزم لأنه في باب الإيمان مخالفة للسنة، ليس هو يقول غير مخالفة للسنة، لا أنه مخالف باب الإيمان. لا ابن حزم الأخ يقول نسبة القول عن ابن حزم أنه في أبواب الإيمان مخالف للسنة، لا الذي ذكره علم أنه غير مخالف للسنة، ولكن في أشياء خالف فيها للسنة مثل ما ذكر في مقدمة المحلى في تارك جنس العمل أنه لا يكفر، هذا خلاف قول السنة. لكن ابن حزم في الجملة في مسائل الإيمان على طريقة أهل السنة والجماعة، ولكن في أشياء مخالفة لأهل السنة ذكرها في مقدمة المحلى كتارك جنس العمل. في باب الاعتقاد عنده أخطاء غير اسم وصفات، في أشياء نعم، لكنه في باب الأسماء والصفات عليه العلامة البارزة فيه، لأن ابن حزم في أبواب الأسماء والصفات مخالف لأهل السنة والجماعة. الله عنك حديث البراء طويل في عذاب صلى الله عليه وسلم حديث مقيس صحيح على ما تضربنا أولادكم، شنو عن الدغ وما حكمه وما حكم أخرجته عليه؟ إذا أنت تعرف الدغ ما هو؟ لأن سألت عن حكم أخرجه عليه، إذا مفرع عليه. ماذا ما هو؟ ماذا الذي فهمت؟ الله يقول نعم. اللي فهم بيت. الأخ يسأل عن حديث البراء الطويل في عذاب القبر، هذا رواه أهل السنن وهو حديث جيد ويحتج بمثله، قد حسنه غير واحد من علماء القرون الوسطى، وأما السؤال الثاني الأخ يسأل عن مسألة الثغر وما المقصود به وما المراد منه، طبعا الحديث معروف وهو من الحديث المتفق على صحتها، وأصح ما قيل في ذلك هو إدخال شيء إلى الأنف، إدخال شيء إلى الأنف بمعنى قد يورث الإنسان شيئا من سداد النفس أو نحو ذلك، وهذا يفعلونه على وجه العلاج، يفعلونه على وجه العلاج لا على وجه الضرر، ولكن إذا فعل على وجه الضرر صار محرمة، إذا فعل على وجه العلاج صار مباحة، ولكن ليس كل أحد يحسن هذا، ليس كل أحد يحسن هذا، فالذي لا يحسنه يمنع منه. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين ظن بعض الصحابة أنه قد أغمي عليه لد، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج أحد من هذا إلا ويلد إلا العباس، فإنه لم يحضركم ولم يشهدكم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يلد كما لد. اختلف العلماء في مسألة أخذ الأجرة على تعليم القرآن، ويمكن تقسيم المسألة قسمين، قسم يستأجر القارئ للقراءة لا للتعليم كما يصنع في بعض البلاد وقت العزاء، يستأجرون قارئا يقرأ لهم، وهذا الراجح في هذا التحريم، وأن استئجار قارئ يقرأ قرآن وقت العزاء التحريم، لأن هذا العمل بدعة، والقراءة القرآن وقت العزاء على هذا الشكل بدعة أيضا، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهذا وقت عزاء ليس وقت قراءة قرآن، والأجرة المأخوذة على البدعة تكون حراما، والقاعدة الفقهية تقول كل مال مقبوض على شيء حرام فهو حرام، والقاعدة الفقهية تقول كل شيء مقبوض، كل مال مقبوض على شيء حرام فهو حرام. الحالة الثانية أن يستأجر القارئ للتعليم، قارئ يدرس للتعليم، وهذا مختلف فيه أيضا، فمن العلماء من كرهه مطلقا، وفي هذا حديث يدل على كراهية والمنع، كالرجل الذي علم رجل أنصار القرآن وأعطاه قوسا قال النبي صلى الله عليه وسلم قوس من نار، ولكن هذا الخبر معلول. والحديث الوارد في المنع في صحتها نظر. وهؤلاء يقولون متى ما اتخذ القرآن تجارة امتنع التعليم وعزف الناس عن التعلم فأدى إلى الضرر. والقول الثاني في المسألة الجواز مطلقة، ويستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. يقول هذا يعم الرقية ويعم أجرة التعليم. وقول الثالث في المسألة التفريق بين من يشترط وبين من يعطى دون اشتراط، وبين من يفرغ نفسه للتعليم وبين من لا يفعل ذلك. فهؤلاء يقولون إذا أعطي بلا سؤال فإن هذا جائز، أو إذا أعطي من بيت المال فإن هذا جائز. وأما إذا كان يشترط لا يعلم إلا بالأجرة فيقول هذا مكروه، من ما نطلق التحريم في هذا. وأقوى الأقوال في هذا أن هذا جائز، ولكن الأفضل أن يعلم بالمجان، إلا إذا كان تعليمه بالمجان يؤدي إلى تعطيل أعماله وتفرغه، بمعنى هو متفرغ والمال هذا يستعين به على حاجياته، بمعنى لو لم يتفرغ أو لو لم يعطى ما تفرغ، وإذا ما تفرغ ما علم، لا لأنه يبخل بالتعليم وإنما لشغله بمصادر رزقه. فمثل هذا نقول الأخذ حقه أولى، مثل هذا نقول الأخذ حقه أولى حتى يتفرغ لتعليم أبناء المسلمين القرآن، لأن القرآن هو عز المسلمين، وهذا لا ينقص أجره وثوابه إذا كان بهذا النية، وأنه لا يقصد من المال التجارة وإنما يقصد نتيجة تفرغه وحتى يواصل التعليم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. المسافر هل يلزم يصلي إذا سمع النداء يجيبه ولا يصلي بسكن؟ بس يعني هو جالس البيت مثلا؟ لا في مثلا سكنة مسافر أو إنه في السير، فإذا سمع النداء هل يلزم الإجابة؟ الأخ يقول المسافر إذا كان سائرا في الطريق أو كان نازلا في البيت وسمع النداء هل تجب عليه الجماعة في المسجد أم لا؟ هذا في تفصيل. إن كان وحده فالجماعة عليه واجبة، إذا لم يتيسر له جماعة في البيت وجب عليه الذهاب إلى المسجد، من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. العموم الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة حضرا و سفر، فمن ذلك قوله جل وعلا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة. فالله أمر بإقامة الجماعة في الخوف، وكانت صلاة الخوف في عصر وسلم في السفر. وإذا وجب صلاة الخوف على إذا وجبت الجماعة على الخائف في السفر فلن تكون واجبة على الآمن من باب أولى. وهذا الآية من أقوى الأدلة على وجوب صلاة الجماعة حضرا وسفرا. وأما إذا كان هذا المسافر مع مجموعة فإن المساجد لا تجب عليهم وإنما تجب عليهم الجماعة. ويستدل لهذا بحديث يزيد بن الأسود عند الخمسة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في مسجد الخيف فإذا هو برجلين في أخريات القوم فجيء بهما ترعد فرائصهما. لما سلم من السلام رأى رجلين في أخريات القوم فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال ما منعكم أن تصلي معنا؟ فقال يا رسول الله صلينا في رحالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعله، فإذا أتيتم مسجد الجماعة وهم يصلون فصلي معهم فإن لكم منافلة. وهذا حديث صحيح. فهذا دليل على عدم وجوب المساجد في السفر، وأن الجماعة هي الواجبة. ولكن لا يتراءى الإنسان من الناس ويظهر حيث يظهر كأنه فعل منكرا، وإنما يجلس في بيته. ولكن المسجد لا يجب عليه ما دام يصلي جماعة في البيت. نعم. حديث مثلا يسافر جمعة على جماعة، لا حكمه أرد عليه. هذا الحديث ليس على مسافر جمعة ولا جماعة، هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الصحة في ذلك حديث طارق بن شهاب، الجمعة واجبة إلا على أربعة. الحديث شرط النسائي في سننه. ثم ثانيا، لماذا لم يعني يخدم الكتاب؟ أنا أقول ما شرط النسائي في سننه، ولماذا لم يخدم الكتاب؟ النسائي ليس له شرط مذكور، بمعنى أن النسائي ذكر وقال شرط في الكتاب كذا وكذا، لكن يعلم شرط النسائي من منهج في الكتاب. سنن النسائي من أنفع الكتب وأفضلها، ومن له عناية بعلم العلل وعلم الرجال وعلم الأسانيد والتصحيح والتضعيف، فإن لا يستغني أبدا عن سنن النسائي، لأن الإمام النسائي أحد الأئمة الكبار في هذا العلم، ولتعليله قدر ولتصحيحه منزلة ومكانة. والسنن الكبرى مطبوع ومتداول ولو عدة طبعات. وفي الحقيقة أن السنة الكبرى قد عني به عناية كبيرة، سواء الطبعة المصرية والطبعة القطرية، كل هذه الطبعات قد اعتني في ضبط النص والتخريج والمقارنة بالنسخ ما لم يكن له نسخة من قبل بهذه المثابة. ومن حيث الشروح فنعم، ما خدم ذاك الخدمة الواسعة على تعليقات، وفي شرح الآن ينزل اتباعا أراه يعني في نوع توسع في هذا الكتاب. ولكن هذا الكتاب من المهمات، وينبغي لكل طالب علم أن يعتني به فيه ويركز على هذا الكتاب ويستخرج علله ويحفظها ويستخرج آراء النسائي من هذا الكتاب. شرط النسائي رحمه الله تعالى فيما يفهم من منهجه شرط قوي، لكن كما قلت لم يذكر النسائي شرطا له، وإنما هذا يفهم من تصنيفه شرط قوي ومهم. حتى قال بعض العلماء إن للنسائي شرطا أقوى من شرط مسلم، وهذا قد يقال في نظر، ولكن يبقى بأن سنن النسائي من أفضل وأنفع الكتب. وإذا علل الحديث في سننه قل ما يسلم من العلة. كتابه المجتبى المطبوع يسمى السنن الصغرى ليس هو من صنع النسائي كما يتصور الكثير، نترعى تعليقات بعض الكتب كزوائد الكتب زوائد السنن على الصحيحين. كل حديث سكت عن النسائي يعلق عليه المعلق صحيح لأن النسائي ذكره في المجتبى، وهذا غلط محض، هذا غلط محض. النسائي رحمه تعالى لم يقل عن هذا بأنه صحيح، ولا وضع كتاب المجتبى اصلا، انما اللي صنع هذا على الصحيح هو الامام من هو ابن السني. اللي صنع هذا هو الامام ابن السني وليس هو النسائي، فرق بين العملين. وعلى هذا لا ينسب للنسائي بانه صحح حديث المجتبى، وحديث المجتبى فيها الصحيح وفيها الضعيف. والنسائي رحمه تعالى لم يضع شرطا له في ذلك. والحكاية مشهورة لذكر بعض علماء المصطلح بأن النسائي صنع لبعض الأمراء، استخرج له وانتقى له هذا الكتاب من السنن الكبرى، وأن هذا ما صح من السنن الكبرى. هذه الحكاية غير صحيحة، هذه الحكاية غير صحيحة. النسائي رحمه الله تعالى لم ينتخب السنن الكبرى، التعزية يا شيخ أنه وقت ضوابط معينة. نعم. التعزية تعزية الميت أهل الميت أنه وقت معين ضوابط. التعزية ليس لها وقت معين. التعزية ليس لها وقت معين. يعني قد تكون 3 أيام كما يقول الفقهاء. وقد تكون أقل وقد تكون أكثر. يبتدئ وقت التعزية من العلم بالوفاة. وهذا هو الثابت وهذا هو المحفوظ. فما علم المسلم بالوفاة شرع له التعزية. خلافا لعادات الناس اليوم لا يعزون إلا بعد الدفن، وهذا التقييد لا أصل له، لأن العزاء يكون قبل الدفن ويكون بعد الدفن. يعزي بأي لفظ كان، إن شاء قال أجرك الله في مصيبتك وغفر الله لميتك، وإن شاء قال إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بقدر اصبر واحتسب، ولا يعزي بألفاظ أخرى. المقصود هو مواساة المصاب، سواء أورد له حديثا أو وعظه وذكر بالله، المقصود مواساته وتثبيته وتطمينه وإخباره بما ذكر الله جل وعلا عن الأجر والثواب لمثل هؤلاء أو لمن صبر واحتسب. ولا تقدر بوقت، حتى لو بعد اليوم الثالث أو اليوم الرابع أو الخامس، متى ما رأى أنه لقي هذا أو تأخر أو شغل عنه أو كان مسافر أو غير ذلك وأتى وعزه لا بأس به، لا يقدر ذلك بوقت. فقهاء رحمهم الله حين قدروا ذلك ب3 أيام، لأن يقولون في هذا الوقت تكون المصيبة حارة وبعد ذلك يبرد شأن المصيبة، فلا يعزي بعد الثلاث. هذا مجرد اجتهاد. بعض العلماء عكس هذه القضية، لأن بعضهم يقول بعد الثلاث تذكر الهموم، وبعضهم يقول أصلا ما يبقى هناك حزن، بالعكس يكون أفضل بعد الثلاثة من لا. وعلى كل الصواب أنه يعزي قبل الوفاة وبعد الوفاة ولا قدر لذلك، عز بعد الثلاثة الثالثة والرابعة. أما بالنسبة لصنع الطعام، لأهل الميت، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نصنع لأهل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، وهذا حديث جيد يستدل بمثله. وظاهر الخبر أنه يصنع لأهل الميت طعاما لأنه قد أتاهم ما يشغل، بمعنى إذا لم ينشغلوا كي يكون في البيت من يخدم ممن لم يصب بالمصيبة، فإذا لا حاجة إلى صنع الطعام لهم، لأن الناس اتخذ اليوم اتخذ الطعام عادة، ما اتخذوا لأنهم قد شغلوا. بمعنى أن بعض البيوت قد امتلأت من الخادمات وربما لا يدرون أن ميتا مات، ومع ذلك ما يصنعون شيئا انتظارا من أطعمة الآخرين، وهذا غلط لا أصل له. ماذا في من يخدمكم ولا درى عن مصيبتكم، فهذا تام ما يشغلهم، إذا ماتكم ما يشغلكم في من يخدمكم، لا داعي. إذا صارت مقصود من ذلك هي أصبحت عادة، أهم شيء أن هذا يصنع الطعام وأن يأتوا يحاسبوا من لم يفعل، ما عرف قدرنا ولا مكان. حين مات والدهم ذبحنا له 4 ذبائح ووضعنا له 8 بوادي، أصبحت منافسة، وهذا غلط محض، لأن الحديث معلق أتى ما يشغل، بمعنى إذا ماتك ما يشغلك فيما يخلك لا داعي، يغلق هذا الباب. وإذا حل بك ضيف فاليوم إذا أمكن تقديم الطعام له، ولا في المطاعم اليوم كثيرة بإمكانك تشتري طعام دون أن تستجيب لدعوات الآخرين، أصبحت الأطعمة نوع مكاثرة. وأيضا الطعام لا يقدر ب3 أيام كواقع الناس اليوم، هذا لا دليل عليه، إنما بقدر ما يذهب عنهم الشغل، لأنه قال فقد أتاهم ما يشغلهم، ربما يشغلوا الوقت اللي سيدفن فيه الميت، لكن من الغد ما هو الذي يشغله، لا داعي لمثل هذا. الإنسان ينتبه لهذه القضية قضيه مكاثره، لان بعض الناس يفهم النص على غير وجهه. اما الاجتماع الى العزاء فهذا ليس فيه شيء ما لم يكن في ضرب خدود ولا شق جيوب ولا دعاء بدعاوي اهل الجاهليه. واما حديث جرير كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت من النياحه رواه ابن ماجه وغيره، فهذا قد انكره الامام احمد رحمه الله فيما ذكره عنه الامام ابو داود في مسائله، وقد جاء في الصحيحين حديث الزهري عن عروه عن عائشه انه اذا مات الميت من اهلها واجتمع لذلك النساء وتفرقنا ولم يبقى إلا خاصتها وأهل بيتها الحديث، فهذا دليل على الاجتماع وقت العزاء. وما يدل على هذا أيضا ما جاء في البخاري معلقة أن الرجل أتى إلى عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه وقال إن النساء يبكين على أبي سليمان فانهاهن، فقال عمر رضي الله عنه لا بأس بذلك ما لم يكن نقع أي حث الاضطراب على الرؤوس أو لقلقة يعني رفع أصوات، وهذا إسناد صحيح. ومقصود بأبي سليمان هو خالد بن الوليد رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. فهذا عمر رضي الله عنه قرر النساء على الاجتماع. وقبله حديث عائشة، فهذا يشعر بأن الأمر كان معروفا بين الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر ذلك منكر. وأيضا حديث جرير المتقدم قلنا أنه معلول، ولو صح فإنه يحمل أن الاجتماع لأهل من النياحة إذا صحبه شيء من خصال أهل الجاهلية. متى يخرج اليهود والنصارى عن أحكام أهل الكتاب وحقوق أهل الذمة؟ ثم ما هو الراجح عند السنة في تقديم أي سنين على الآخر، أبي داود أم النسائي؟ سنن أبي داود وسنن النسائي كلها من السنن المهمة والمعتمدة عند أهل العلم، والأكثرون يقدمون سنن أبي داود على سنن النسائي، لأن أبي داود رحمه الله تعالى أتقن فقهه ورتب على ترتيب الفقهاء، وأشار في بعض المواضع إلى علل بعض الأحاديث وإلى ضعف بعض الرواة، وتارة يصرح بذلك وتارة يشير إشارة حيث يذكر الموصول ثم يتبع بالمرسل إشارة إلى أن الموصول معلول وأن المرسل هو المحفوظ. والعناية بسنن أبي داود مع سنن الترمذي أو جامع الترمذي مع سنن النسائي هذا أمر مهم لا يستغني عنه طالب العلم. وقد طبعت هذه الكتب اليوم بطبعات جيدة ومعتمدة ومهمة، ولهذا الكتب أيضا شروح متعددة خاصة سنن أبي داود، فقد شرح كتاب عمرو المعبود شرح جيد على سنن بذل المجهود، تعليقات ابن القيم على سنن أبي داود كلها شروح جيدة ونافعة ومفيدة. أما أيهما يقدم فالأكثر يقدمون أبا داود، ولكما أقول أن النسائي أمر مهم، سنن النسائي أمر مهم ولا يستغني عنه طالب علم، وفي تعليلات كثيرة خاصة الكبرى، فالإنسان لا يستغني عن هذين الكتابين. أما ما يتعلق باليهود والنصارى ومتى يكونون مستأمنين ومتى لا يكونون مستأمنين، وهذه مسألة طبعا سؤال طويل جدا في هذا، ولكن تقدم الحديث أكثر مرة لأن اليهود والنصارى لا يدخلون جزيرة العرب لأن المسألة أمر بإخراجهم، وأنهم لا يدخلون إلا بأمان، والأمان يقتضي يوما يومين يتقدم برسالة يأتي برسالة ونحو ذلك. أما كونه يستوطن ويبقى فإن هؤلاء يمنعون من ذلك مطلقا، هؤلاء يمنعون من ذلك مطلقا. خفة الجنازة يا شيخ هل في ورد فيها فضل؟ ماذا؟ خفة الجنازة جنازة ميت هل ورد فيها فضل أو خفة الجنازة تساعد؟ وكأني مر علي من هذا شيء. والأمر الثاني يا شيخ ما هو اللد لد البخاري، وما معنى حديث البخاري أيضا لا تعذبنا الصبيان كنا بالغمز من العذرة هو تحدثنا عنه قبل قليل وأشرنا إليه اللي هو الصعود والعذرة غمز من طيب خفة الجنازة الأخ يسأل عن خفة الجنازة هل هي دليل على خفة موازين صاحبه بمعنى على رفعته وعلو درجته ونحو ذلك؟ وهذا نعم جاءت فيه أثار، وهذه الأثار ذكر أكثرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح. ورد أثار في جنازة سعد بن معاذ أنها كانت خفيفة وأن الملائكة كانوا يحملونها، وأن هذا علامة على حسن خاتمة الميت وعلامة على رفعته وعلو درجاته وعلى مكانته. ولك شيء يعني نص أنه هذا هو دليل على هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو شيء واضح إلا هذه الأثار المذكورة ويحتج بمثلها في هذا الباب. ولكن لا يعني أننا إذا لم نرى خفة الجنازة أننا نقول هذا دليل على ذنوبه ومعاصيه أو على سوء خاتمته ونحن ذلك، هذا غير صحيح. يعني إذا وجد حالة لا يدل على الحالة الأخرى، وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم لقد ضم القبر سعد ضم لو نجنا إلى أن قال لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد. ما يعني إذا ما علمنا أنه ما اهتز عرش الرحمن أن هذا دليل على شيء آخر؟ نحن نعلم أنه ما ورد هذا النص إلا في حديث سعد، وهذا دليل على فضيلة سعد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر ذلك في غيره، ولا يعني أن غيره دونه منزلة أبدا، وإنما أراد النبي يذكر فضلا، وهذا له نظائر حتى في الحديث الأخرى الواردة في فضل مثلا أبي عبيدة كقوله صلى الله عليه وسلم لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة، لا يعني أنه أكثر أمانة من غيره. هذا الحديث الآخر له صح مع أنه معلوم بالإرسال أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ، لا يعني أنه مقدم على غيره، وأفرضكم زيد مع أنه معلوم بالرسالة لا يعني أنه أفرض من غيره، فأبو بكر أفرض منه رضي الله عنه وبكثير أيضا، فلا يعني أنه أفرض من غيره. فخفة الجنازة وإن كان في أثار كثيرة لا يعني أن من لم تخف جنازته أن له حالا غير طيبة. كتاب الروح صحيح هذه القيمة هل يلزم من أراد السفر دخل وقت الصلاة قبل أن يسافر أن يصلي أثارنا أو قصر؟ دخل وقت السفر في الحضر هو في الحضر ثم سافر جيد. الأخ يقول ما حكم من رجل دخل عليه وقت الوقت الصلاة وهو في الحضر ثم سافر، هل يصلي صلاة مسافر أم يصلي صلاة مقيم؟ الصواب في هذه المسألة أن العبرة بالمكان لا بالزمان، الصواب في هذه المسألة أن العبرة بالمكان لا بالزمان، فعلى هذا يصلي صلاة مسافر إذا أوقع الصلاة خارج عمران البلد، لأن العبرة بالمكان لا بالزمان، وهذا أصح القولين عند العلماء خلافا للمشهور في مذهب أحمد بأن يصلي صلاة مقيم لأن الوقت قد دخل عليه وهو مقيم. نعكس عليهم القضية نقول أرأيتم مسافرا أذن عليه في السفر ثم أخر الصلاة إلى الرجع إلى بلده كيف يصلي؟ إن قال يصلي صلاة مقيم نقول خصمتم وتناقضتم، في الأولى تقول صلي صلاة مسافر لأن العبرة بالزمن، لماذا هنا صار العبرة بالمكان والأولى صار العبرة بالزمان؟ هذا غير صحيح. وإن قال يصلي صلاة مسافر استقام الوضع بالنسبة لهذا القول، لكن هذا قول ضعيف، والصواب أن يصلي صلاة في الأولى يصلي صلاة مسافر وفي الثاني يصلي صلاة مقيم، لأن القاعدة تقول العبرة بالمكان لا بالزمان. فعلى هذا من أذن عليه الظهر وفي بريدة وهو يريد مكة ثم خرج وصلى مثلا في حلول العنيزة وطريقة بكرية نقول هنا يصلي صلاة مسافر ولو دخل عليه الوقت مقيما، وإذا دخل عليه الوقت وهو في الرياض الظهر ثم أخر الظهر مع العصر ووصل إلى بريدة نقول يصلي صلاة مقيم لأن العبرة بالمكان لا بالزمان. سمعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السلام على من في المسجد عن المصافحة والمشافحة. جيد. الأخ يقول عن هدي، يسأل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السلام، لأن بعض الناس إذا دخل المجلس بل يصافح الجميع. هذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو السلام، والسلام يكون على الجميع. وبعض الناس يصافح كل واحد، كل واحد يقول السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، فيسلم على كل واحد مع المصافحة. والسلام على كل شخص مع أن يسلم على الجميع هذا لا أصل له، هذا ليس له أصل وينكر مثل هذا. أما المصافحة فقد تكون من العادات لا من العبادات، لأن يقصد من وراء ذلك تأليف القلوب وإزالة الضغائن ودفع الإحن، ولأن المصافحة تجلب المودة. فعلى هذا يعوض لفظ السلام بقوله إذا سلم على الجميع مرة واحدة يكفي، وإذا صافح يقول كيف حالك، يسأل عن حاله ويدعو له ونحو ذلك. فلذلك اللي يظهر والعمد لله المصافحة جائزة، لأنه لا يقصد من وراء ذلك العبادة، يقصد ذلك العادة ولما بتأليف القلوب. وأما حديث ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا تحاتت ذنوبهما كما يتحات ورق الشجرة، فهذا الحديث في إسناد المقال، ومنهم من حسن بمجموع طرقه، ويمكن يستدل به أيضا على هذه القضية بمعنى أنه قد التقيا، هو قد لقيهم فحينئذ يصافحهم، فمثل هذا يحتج به على هذه المسألة. لكن لا نقول هذا هو السنة، لما نقول هذا من باب العادات والتقاليد لا تخالف الشريعة. أراجع تحدي لزوجة العرب الصافي، اختلف العلماء في حدود جزيرة العرب. الشافعي رحمه الله تعالى يرى أن جزيرة العرب هي ما داخل البحر الأحمر والخليج العربي، فعلى هذا كل ما كان داخل البحر الأحمر الخليج العربي يكون جزيرة العرب. الشافعي يرى أن نجران مجاورها واليمن كله داخل في جزيرة العرب، إلى حدود الشام وإلى حدود العراق كله من جزيرة العرب. وذهب الطائفة من العلماء إلى أن جزيرة العرب مكة والمدينة فقط، وذهب الطائف من العلماء إلى أن جزيرة العرب مكة والمدينة فقط وما عداهما ليس من جزيرة العرب. وذهب الجمهور إلى أن جزيرة العرب مكة والمدينة ونجد وما جاورهما، وهذا قول جماهير العلماء. وحدود نجد إلى سميرة، ما بعد سميرة ليس من نجد وإنما تابع للشام، وهذا قول جماهير العلماء. أصحاب هذا القول يحتجون بأن عمر رضي الله عنه هو الذي تولى إجلاء النصارى من جزيرة اليهود من جزيرة العرب، وقد أجلاهم إلى تيمة، وتيمة تبعد عن المدينة بنحو 400 كيلو، إذن هي داخل البحر الأحمر والخليج العربي. فهم يقول هذا دليل على أنه لا يعيس المقصود بجزيرة العرب المعروف جغرافية، إنما يقصد شيء معين معروف كناحية شرعية. وذهب الطائفة من العلماء إلى أن عمر رضي الله عنه أجلاهم لأن هذا هو المقدور عليه، لا لأنها تيمة ليست من جزيرة العرب. ومنهم من قال لا، لأن تيمة داخلة تابعة للشام، والشام لم تكن من جزيرة العرب. واستدلوا ببعض الآثار الواردة أن الصحابة رضي الله عنهم أجلوهم عن نجران، قالوا هذا دليل أن المقصود بجزيرة العرب غير مكة والمدينة ونجد. لكن هذه الآثار الواردة في إجلاء من نجران كلها معلولة، الآثار الواردة في إجلاء من نجران كلها معلولة، لو صحت لكت نصا في المسألة. ولذلك مذهب الجمهور الذي اختاره الحافظ ابن حجر في الفتح أن جزيرة العرب مكة والمدينة ونجد وما جاورهما. والمسألة خلافية، لأن بعض العلماء كناحية جغرافية واضح ما هي حدود جزيرة العرب، كل ما داخل الخليج العربي البحر الأحمر كله من جزيرة العرب هكذا ناحية جغرافية. لكن الإشكالية فقط في تصرف عمر رضي الله عنه، لماذا أجلاهم إلى تيمة إذا كانت هذه هي جذور جزيرة العرب؟ هو